بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وحيث أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي، كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي للخطاب، فلا بد من اختصاصه بحال القدرة، ويستحيل تعلقه بغير المقدور. كان الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. قلنا أن هذه القاعدة تطلق على أحد معنيين. المعنى الأول لهذه القاعدة أنه يقبح على المولى أن يعاقب على فعل أو ترك بغير اختيار. المعنى الثاني أنه يستحيل على المولى أن يكلف بتكليف غير مقدور للمكلف. وقلنا أن هذا المعنى الثاني تارة يراد منه أنه يستحيل تعلق الملاك بأمر غير مقدور، وأخرى يراد منه أنه يستحيل تعلق الإرادة بغير المقدور، وثالثا يراد منه أنه يستحيل جعل اعتبار بأمر غير مقدور. وبينا بالأمس أن الملاك يمكن أن يتعلق بالمقدور بغير المقدور كما يمكن أن يتعلق بالمقدور، وأن الإرادة كذلك تتعلق بالمقدور وبغير المقدور ولا محذور فيه، وأن الاعتبار إن فسرناه سلام عليكم وأن الاعتبار إن فسرناه بالمعنى الأول فيعقل أن يتعلق بأمر غير مقدور بتكليف غير مقدور، أما إن فسرناه بالمعنى الثاني يعني ما يكون بداعي البحث، ما يكون بداعي أن يدفع المكلف للإتيان بالفعل، فإنه يكون مختصا بالمقدور ولا يشمل غير المقدور. هنا نسأل هذا السؤال، أن الاعتبار هل هو موضوع بالتفسير الأول، أو أن الاعتبار يراد منه المعنى الثاني أو التفسير الثاني؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن الخطاب الشرعي كاشف عن الاعتبار. خطاب الشرعي ما هو؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلنا هذا مقام الثبوت للحكم ومقام الإثبات للحكم. مقام الإثبات للحكم، الخطاب الشرعي كاشف عن ماذا؟ عن مقام الثبوت، يعني كاشف عن الاعتبار، والاعتبار كاشف عن ماذا؟ عن والملاك. سؤال، أن الخطاب الشرعي موضوع للمكلف حتى يدفع المكلف، او موضوع للمكلف حتى يكشف له عن وجود الملاك فقط؟ يعني المولى عندما يقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، هذا فقط يريد ان يقول ان هناك صلاة في ذمتكم، او يريد ان يقول ائتوا بالصلاة خارجا، ائتوا بالصلاة. إذن الخطاب الشرعي يراد منه الكشف عن الاعتبار فقط أو يراد منه إيجاد الداعي للمكلف؟ إيجاد الداعي للمكلف. فإذا كان هذا هو المراد من الخطاب الشرعي فلا بد أن يكون الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي أيضا موضوعا ماذا؟ بأي داعي؟ بإيجاد الداعي بأمعون، لا بداعي التفسير، لا بداعي الكشف عن الميلاد والإرادة. إذن من هنا وصلنا إلى هذه النقطة، هذه النتيجة، وهي أن الاعتبار موضوع على التفسير الأول وعلى التفسير الثاني، على التفسير الثاني. إذن مقام الثبوت للحكم مقيد بالقدرة على الفعل مطلقا، مقيد. ولكن أي مرتبة من مراتبه مقيد؟ كل مراتبه أم الاعتبار فقط؟ الاعتبار فقط مقيد. لعل الملاك مطلق يشمل المقدور وغير المقدور، لعل الإرادة مطلقة تشمل المقدور وغير المقدور، ولكن الاعتبار ماذا؟ متعلق بالمقدور. بأي قرينة؟ بقرينة الخطاب الذي هو مختص بالقادر. إذن الاعتبار أيضا يكون مختصا بالقادر. واضح هذه النقطة؟ بل لا، بعد إذا قلنا بأن الاعتبار مقيد بعد يفقد كاشفية يعني. بل يكشف إليك ولكن يفعل عن الملاك المطلق لو عن الملاك المقيد لا يكشف عن الملاك المطلق. قلت مرادكم أنه يكشف عن الملاك المطلق، أقول لا بعد لا يكشف. لماذا؟ لأن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي. فإذا كان المدلول المطابقي وهو الاعتبار مقيد فمدلوله الالتزامي ممكن أن يكون مطلق؟ لعله مطلق ولكن نحن لا دليل عندنا عليه. لعل الملاك مطلق، لعل الإرادة مطلقة، ولكن نحن في مقام الكشف عندنا ما يكشف عن الإطلاق أو لا يوجد عندنا؟ لا يوجد عندنا. فهنا نقول التفتوا جيدا للمطلق. إذن فتحصل إلى هنا أن الاعتبار مقيد أو مطلق؟ مقيد. مقيد ماذا؟ بالقدرة. فهنا تارة أن الملاك والإرادة أيضا مقيدان، وأخرى ليس بمقيدين بل مطلقان. لأننا فرضنا أن الإرادة والملاك يمكن أن يكون مطلق ويمكن أن يكون ماذا؟ مقيد. فهنا إذا كانت الإرادة والملاك مقيدان بالقدرة، يعني أن الشارع يقول كما أن الاعتبار مقيد الملاك والإرادة أيضا ماذا؟ مقيد. هذه القدرة نسميها اصطلاحا بالقدرة الشرعية. أما إذا لم يكونا مقيدين تسمى القدرة ماذا؟ القدرة العقلية. هذا اصطلاح في القدرة العقلية وفي القدرة الشرعية. يعني تارة أن الشارع يصرح يقول كما أن الاعتبار مقيد الملاك ماذا؟ أيضا مقيد. هذا التقييد بالقدرات نسميه ماذا؟ بالقدرة الشرعية. فلهذا التفتوا للعبارة. قال وحيث أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي، يا داعي، داعي البعث، داعي التحريك، لأن الخطاب الشرعي هو ماذا؟ إنما هو بداعي البعث والتحريك. ولأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت نقول أن الاعتبار أيضا بداعي البحث والتحريك لا بداعي الكشف عن الملاك والإرادة فقط. وحيث أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي للخطاب. الخطاب ظهوره التصديقي أنه بداع البعث لو بداع الكشف فقط، ظهوره التصديقي بداع البعث تريد أن يبعثك ويخرجك نحو الفعل، ولكن تحريكا تشريعيا لا تحريكا تكوينيا. فلا بد إذن من اختصاص الاعتبار بحال القدرة، ويستحيل تعلق الاعتبار بغير المقدور. ومن هنا كان كل تكليف، مراد من التكليف هنا ماذا؟ الملاك والإرادة، والمراد منه الاعتبار. ها؟ كل تكليف مشروطا بالقدرة، ملاك والإرادة أحسنتم، كل اعتبار يكون مشروطا بالقدرة، ولكن لعل ملاكه والإرادة النشأ التي نشأ منه هذا الاعتبار يكون ماذا؟ يكون مطلقا، لكن الاعتبار لابد أن يكون مقيدا لأنه بداع البحث والتحقيق. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الإلزامية وغير الإلزامية. وكما يشترط في التكليف الطلبي يعني الوجوب والاستحباب القدرة على الفعل، كذلك يشترط الشيء نفسه في التكليف الزجري يعني القدرة على الفعل الحرمة والكراهة، لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده ماذا؟ له. أنت لا تستطيع أن تطير إلى السماء، يقول يحرم عليك أن تطير إلى السماء، هذه الحرمة له وليست له، له لماذا؟ لأن لا أستطيع. متى يستطيع أن يزجرني؟ إذا كنت قادرا على الصعود فهو يزجرني ماذا؟ إذا فرضنا أنا لست قادرا على شرب الخمر على الإطلاق، فهنا أكو معنى أن يزجرني عن شرب الخمر؟ لا معنى لذلك. لست قادرا على الصوم على الإطلاق في كل حياتي، فهل هناك معنى أن يوجب علي الصوم؟ لا معنى، يكون لغوان. قال لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده أو الامتناع عنه غير معقول أيضا. وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف يعني في العنصر الثالث من عناصر مقام الثبوت الذي هو الاعتبار. أين قرينته؟ قال ولكن القدرة ليست شرطا ضروريا في الملاك والإرادة. إذا المراد من التكليف يعني ماذا؟ يعني الاعتبار العنصر الثالث من مقام الثبوت. ولكن نحن عندما قلنا أن القدرة ليست شرط، مو معنى أنه يستحيل أن يكون الملاك والإرادة مقيدة بالقدرة، مو مرادنا مستحيل، مرادنا أنه ليس بواجب. وهذا ينسجم مع أن الملاك أيضا مقيد، وينسجم مع أن الملاك ماذا؟ مطلق. ولكن هذا لا يعني أن القدرة لا تكون شرطا في المبادئ، في مبادئ الحكم وهي الملاك والإرادة. إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن مبادئ الحكم هي ماذا؟ الملاك والإرادة. فإن مبادئ الحكم يعني الملاك والإرادة يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على السواء، وهذا معناه أن الملاك مطلق أو مقيد؟ مطلق. ويمكن أن تكون مبادئ الحكم مختصة بحالة القدرة، ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك رحسان. وبعبارة واضحة، إذا كانت مبادئ الحكم مطلقة فالعجز مانع، أما إذا كانت مبادئ الحكم مقيدة فالعجز مانع أو لا مقتضية للحكم، لا مقتضية للحكم. إذا قلتم أن الملاك والإرادة مطلق هذا معناه يشمل العاجز أو لا يشمل العاجز. نعم يشمل العاجز، ولكن العاجز له مانع، مانعه ماذا؟ عجزه. ولكن المقتضي موجود في حقه أو لا؟ يعني عندما قال المولى أقيم الصلاة أو قال صم، وهذا الإنسان لا يستطيع أن يصوم، يوجد في حق العاجز مصلحة الصوم أو لا توجد؟ ها؟ إذا قلنا أن القدرة قيد في الملاك فالمصلحة غير موجود، المقتضي غير موجود. أما إذا قلنا أن الملاك مطلق يعني المصلحة موجودة في حق العاجز، ولكن ماذا؟ ولكنه عاجز عن تحصيل تلك المصلحة فهو معذور لا يدان. أكو فائدة لهذا؟ في النتيجة أنا لا أدان، سواء كان من باب عدم المانع أو من باب عدم من باب وجود المانع أو من باب عدم المقتضي. أكو تأثير أو ليس له تأثير؟ يقول الثمرة تظهر بعد ذلك. هذه الورقة محترقة أو غير محترقة؟ غير محترقة. حتى غير محترقة لوجود النار ورطوبتها يعني وجود المانع، أو غير محترقة لعدم المقتضي يعني لعدم وجود النار. نقول إن كانت القدرة أيضا في الملاك فعدم الاحتراق لعدم المقتضي، وإن كانت القدرة مطلقة فعدم الاحتراق لوجود المانع. واضح هذا المطلب؟ حتى الآن تقدر في مقام تصوير المطلب، أما تترتب ثمرة أو لا تترتب ذلك إذا تبحث آخر سيأتي. وفي كل حالة من هذا القبيل، أي قبيل؟ يعني أن يكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي، وفي كل حالة من هذا القبيل يقال إن دخل القدرة في التكليف شرعي. لعله في مقام تقرير المطلب أنا ذكرت الأمر بالعكس، ما أتذكر، لعله ذكرت بالعكس بل المهم هذا، إذا لم تكن القدرة داخلة في الملاك والإرادة فإن القدرة ماذا تسمى؟ القدرة الشرعية. اصطلح. وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية تمييزا لها عن ماذا؟ تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك. عم اشتغلنا بعض. أنا التقرير الأول كان صحيح، هذا التقرير الثاني غير صحيح. التفتوا جيدا، أنا أقرر المطلب مرة أخرى. قلنا أن القدرة تارة تكون دخيلة في الملاك، القدرة تكون ماذا؟ شرعية أو عقلية؟ شرعية هذه. أما إذا لم تكن القدرة دخيلة في الملاك يعني ماذا؟ يعني أن الملاك مطلق فالقدرة تسمى ماذا؟ عقلية. واضح المطلب؟ القدرة إذا أخذت أيضا في الملاك الذي قلنا لعدم المقتضي، لأنه إذا أصبت القدرة قيدا في الملاك يعني ماذا؟ يعني العاجز بالنسبة إليه لا يوجد ملاك لعدم المقتضي، هذه القدرة ماذا تسمى؟ قدرة شرعية. أما إذا كان الملاك مطلق يشمل العاجز أو غير العاجز فالقدرة تسمى ماذا؟ عقلية. هذا اصطلاح في القدرات تمييزا له عن معنى القدرة الشرعية والعقلية بمعنى آخر كما سيأتي بيانه في محله. إذن إذا أخذت القدرة في الملاك بنحو أن العاجز لا ملاك بالنسبة إليه يعني عدم المقتضي فالقدرة تسمى شرعية. أما إذا لم تؤخذ القدرة في الملاك فالقدرة تسمى عقلية. قال وفي كل حالة من هذا القبيل، يعني أن القدرة أخذت أيضا في الملاك فصار العاجز لا يوجد في حقه مقتضى الملاك، إن دخل القدرة في التكليف شرعي. وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، يعني أن العاجز يوجد المقتضي في حقه أو لا يوجد؟ يوجد، يوجد المقتضي في حقه. هذه نسمي القدرة ماذا؟ عقلية. إذ يقال عندئذ أن دخل القدرة في التكليف عقليون، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية. ثم يقول لا فرق بين أن يأمر المولى، أن يكلف المولى بتكليف غير مقدور مباشرة، أو أن يكلف المولى بأمر غير مقدور ولكن متوقف على أمر مقدور. مرة يقول لك اضطر إلى السماء، طبعا بلا أداة، وإلا مع الأداة فهذا ليس من المحالات، لعله في زمان العصر في زمان النص كان من المحالات. مرة يقول لك اضطر إلى السماء بلا أداة بلا وسيلة، محال أو ليس محال؟ محال. طبعا محال وقوعي هو محال، ذا محال وقوعا، وإلا أولياء الله يستطيعون أن يطيروا إلى السماء بلا وسيلة. مرة هكذا يقول هذا تكليف بغير المقدور مباشرة، ومرة يقول لك إن صعدت إلى السطح سطر إلى السماء. طب الصعود إلى السطح مقدور أو غير مقدور؟ مقدور، ولكن الأمر بغير المقدور توقف على أمر مقدور، يكون محال أو لا يكون محال؟ يكون محال لا بأس، لأن المقدمة تكون ممكنة ولكن المترتب عليها ماذا؟ غير ممكن. لهذا يقول ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الآمر لمأموره اطر في السماء، أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف واختيار المكلف، من قبيل أن يقول إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء، فإن التكليف في كلتا الحالتين مستحيل. الآن نأتي إلى ثمرة البحث. تارة نبحث الثمرة على مستوى المعنى الأول، وأخرى نبحث الثمرة على مستوى المعنى الثاني. أما على مستوى المعنى الأول فالثمرة واضحة. ما هي الثمرة على مستوى المعنى الأول؟ هو أنه إذا قلنا أنه يقبح من المولى أن يعاقب على تكليف غير مقدور، هذا معناه أن هذا الإنسان الذي لم يأتي بالتكليف فعلا أو تركا يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ لا يستحق العقوبة. أما إذا قلنا بأنه لا، الإدانة ليست متوقفة على القدرة فيستحق العقوبة. إذا تظهر الثمرة أو لا تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة. إذا من لم يفعل هذا الفعل لعجزه، إن قلنا أن الإدانة والعقوبة متوقفة على القدرة فلا يستحق العقوبة، وإن قلنا أن الإدانة والعقوبة غير متوقفة على القدرة والاختيار فيستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة، فإذن الثمرة تباهر. أما الثمرة على المستوى الثاني فهو أنه ما هي الثمرة؟ أنه سواء قلنا أن القدرة شرط في التكليف أم لم نقل أن القدرة شرط في التكليف، لقائل أن يقول لا تظهر الثمرة. لماذا لا تظهر الثمرة؟ يقول سواء كان التكليف، مراد من التكليف يعني شنو؟ اعتبار واضح بعد. سواء كان الاعتبار مقيدا، سواء كان الاعتبار مطلقا، هذا الإنسان معذور أو ليس بمعذور؟ ها؟ بناء على ما تقدم معذور أو غير معذور؟ معذور. إذن ما ثمرت أن نقول أن الاعتبار مقيدا أو نقول أنه مطلق؟ توجد ثمرة؟ لا توجد ثمرة. تقول أن الاعتبار مطلق يشمل العاجز وغير العاجز، العاجز معاقب لم يعاقب، المفروض غير معاقب فليكون الاعتبار مطلق، فما هي فائدة أن يكون الاعتبار مقيدا؟ إن كنتم تريدون من تقييد الاعتبار رفع الإدانة، نقول الإدانة مرفوعة سواء كان الاعتبار مطلقا أو مقيد. إذن لا فرق بين أن تقولوا أن الاعتبار مقيد أو أن الاعتبار مطلق. إذا لا تظهر السماء. نحن بالمعنى الثاني ماذا قلنا؟ قلنا أن الاعتبار لا بد أن يكون مقيدا. ما شفت قلنا؟ هنا المستشفى يقول حتى لو كان مستقلا تظهر السماء. تظهر نتيجة ما قلنا بالإطلاق؟ ولا تظهر نتيجة. لا تظهر أي نتيجة. في النتيجة سواء كان الاعتبار مطلق أو كان مقيد هذا العاجز لا يعاقب لا يستحق التقييد. فبالنتيجة قلنا هذا الإشكال غير وارد. إذا كان الاعتبار مطلقا تظهر نتيجة، وإذا كان مقيدا تظهر نتيجة أخرى. فرق بين المطلبين. إذا كان الاعتبار مطلق له أثر، وإن كان مقيد له أثر آخر. لو جئنا إلى خطاب شرعي ووجدناه مقيد، أي أصل وجدناه مطلق أي مقيد، نستكشف منه أن الاعتبار مطلق لو مقيد، ماذا نستكشف؟ الاعتبار مطلق. الاعتبار توجد عندنا قرينة عقلية تقول أن الاعتبار لا بد أن يكون مقيد أو لا توجد. هذا المستشفى يقول لا تمرق، سواء كانت هناك قرينة تقول أن الاعتبار مقيد أم لم تكن هناك قرينة تقول أن الاعتبار مقيد، فالنتيجة هذا العاجز ماذا؟ لا يعاقب. نقول لا تظهر الثمرة. كيف تظهر الثمرة؟ إذا قلتم أن الاعتبار مطلق، الاعتبار كاشف عن الملاك والإرادة لم يكاشف عن الاعتبار الملاك والإرادة، فإذا الملاك والإرادة يكون مطلق لا مقيد، يكون مطلقا. إذا المقتضي بالنسبة إلى العاجز موجود أو ليس بموجود، فإذا ارتفع عجزه لا بد من الإتيان أو لا. يعني مثلا التفت جيدا، يعني مثلا في وقت الصلاة كان عاجزا عن الصلاة من قيام بالأركان والشرائط المطلوبة، هذا في حقه، في حق هذا العاجز عن القيام، هذا العاجز عن الركوع والسجود الصحيح، يوجد المقتضي للقيام أو لا يوجد المقتضي للقيام؟ المصلحة موجودة أو غير موجودة؟ ماذا تقولون؟ هذا معناه ماذا؟ أن الاعتبار مطلق، وإلا إن لم يكن الاعتبار مطلق أنت من أين تستكشف أن الملاك مطلق؟ ما طريق عندك؟ إذا كان الاعتبار مطلق فالملاك ماذا يكون؟ مطلق. فإذا ارتفع عجزه بعد الخروج الوقت يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ يجب عليه، لأن الملاك تام في حقه. ما أدري واضح المطلب ولا. أما إذا قلنا أن الاعتبار ليس بمطلق بل هو مقيد، مقيده من؟ تلك القرينة العقلية التي قلنا، وهي أن الاعتبار هي بداع البحث والتحريك. إذن الاعتبار مقيد لا مطلق، ففي حال العجز سقط الاعتبار، لم يسقط الاعتبار، سقط الاعتبار. يبقى عندنا دليل على الملاك والإرادة، لأن الملاك والإرادة مدلول التزامي للاعتبار، فإذا سقط المدلول المطابق وهو الاعتبار يسقط المدلول الالتزامي وهو الملاك والإرادة، فلا يوجد مقتضي. فإذا صار قادرا على القيام بعد خروج الوقت يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ لا يجب، لعدم وجود المقتضي، مو لوجود المقتضي، لوجود المانع. فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي تأثيره المقتضي. ما أدري واضح المطلب لنا. إذا قلنا أن الاعتبار مطلق وليس مقيد بالقدرة على الفعل على التكليف، فهذا معناه أنه ينتج في بعض الأحيان وجود القضاء خارج الوقت. أما إذا قلنا أن الاعتبار مقيد بالقدرة على متعلقه، فهذا معناه أنه لا يجب القضاء خارج الوقت في بعض الأحيان. فلماذا قيدت في بعض الأحيان؟ لأن هذه الثمرات تظهر على بعض المباني في القضاء ولا تظهر على بعض المباني في القضاء. إن قلنا أن القضاء بأمر جديد لا تظهر الثمرة، وإن قلنا أن القضاء بالأمر الأول كفر صمت. تفصيله موكول إلى محل آخر. المهم تظهر الثمرة في بعض الموارد. فقولكم أنه لا تظهر الثمرة سواء كان الاعتبار مطلق أو مقيد هذا مقدوس، بل تظهر الثمرة إذا كان الاعتبار مطلق ولا يجب القضاء إذا كان الاعتبار مقيد. وهل توجد ثمرة أفضل من هذه بعد؟ أن المكلف بعد فريق الوقت يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء. فإن قلنا بالإطلاق يجب عليه القضاء، فإن قلنا بالتقييد لا يجب عليه القضاء. قال والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة، أي المعنى الأول للقاعدة واضحة. لماذا؟ بالنحو الذي قررناه من الخارج. وأما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته يعني في الاعتبار المعنى الثاني، فقد يقال أن المعنى الثاني أن الثمرة غير واضحة، يعني لا تظهر ثمرة، إذ ما دام العاجز غير مدان على أي حال، سواء كان الملاك تاما أو لم يكن الملاك تاما. إذا لا معنى لأن تقولوا أنه ما أن الاعتبار مقيد أو مطلق، إذ ما دام العاجز غير مدان على أي حال، سواء كان الاعتبار مطلقا أو مقيدا فهو غير مدان، فلا يختلف الحال سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف، يعني قلنا أن الاعتبار مقيد، أو نفينا ذلك، يعني قلنا أن الاعتبار مطلق، وقلنا بأن التكليف يشمل العاجز، هذه نفينا عن ذلك، يعني قلنا أن الاعتبار يشمل العاجز، يعني مطلق، إذ لا أثر لذلك، سواء كان الاعتبار مطلق أو مقيد، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة للعاجز، ولكن صحيحة هذا الإشكال غير وارد، وتظهر الثمرة بين القول أن الاعتبار مطلق أو أن الاعتبار مقيد، ولكن الصحيحة وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أي حال، وهي هاي الثمرة مرتبطة عين بملاك الحكم بمبادئ الحكم، وهي أي الثمرة تتصل بملاك الحكم، إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز، إذ قد يكون، هذا قلنا أنه تام على بعض المباني وغير تام على بعض المباني في باب القضاء، إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه، يعني المقتضي تام او ليس بتام، وقد فاته هذا الحكم، فاتته تلك المصلحة بسبب العاجز، لكي يجب القضاء مثلا اذا ارتفع المانع، اي انه لا يجب عليه القضاء اذا ارتفع المانع. فهذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بأن نرى أن الاعتبار مطلق أو مقيد، أو أن الملاك لا يشمله أي العاجز رأسا، إذا فلم يفته شيء ليجب القضاء إذا ارتفع المانع، أي من المفيد أن نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك، يعني القدرة الشرعية، أو ليست دخيلة الملاك، يعني القدرة العقلية. إذا لابد أن تعرفوا، إذا قلنا هكذا لابد أن تفهمين المطلب. تقول أن القدرة إن كانت شرعية فلا يجب القضاء، وإن كانت القدرة عقلية فيجب ماذا؟ القضاء. واضح بعد ماذا؟ لأنه إذا كانت القدرة الشرعية هذا معناه في حالة العجز لا مقتضية، فإذا ارتفع المانع لا مقتضية حتى يجب الإتيان بالطلب. لأن إن قلنا أن القدرة عقلية هذا معناه أن المقتضي تام ولكن يوجد مانع، فإذا ارتفع المانع يجب القضاء. نحن أحمد نتكلم بغض النظر عن وجود دليل من الشارع، نحن لو فرضنا بأنه دليل من الشارع ما عندنا، نستطيع بهذه القواعد أن نوجب القضاء ولا نوجب القضاء ولا نستطيع؟ لو فرضنا أن الشارع قال صلي في داخل الوقت ولم يقل لنا أنه يوجد قضاء خارج الوقت أو لا يوجد قضاء خارج الوقت، نستطيع أن نثبت القضاء على هذا الإنسان خارج الوقت أو لا نستطيع؟ أنا أقول اترك الشارع بهالقواعد، نستطيع أن نوجب القضاء أو لا نستطيع؟ هذا الكلام. حتى ماذا الشارع يقول؟ إذا كان موافقا للقواعد نأخذ بها، وإن لم يكن موافق فنضرب بهذه القواعد أرض الفرق. يبطل، لكن الكلام نحن نستطيع أو لا نستطيع؟ قبل أن يرد رفع ما لا يعلمون، العقل يقول براءة لا يقول حق الطاعة. لا، الآن كلامنا مقتضى القواعد ما هو؟ بغض النظر عن أن الشارع قال قضاء خارج الوقت أو لا يوجد قضاء خارج الوقت. فلهذا الإخوة يتذكرون نحن مرارا ذكرنا هنا لا نجد موردا يحكم العقل بشيء ولا يوجد عليه دليل من الشارع. قال أي نعرفه، أي أن نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا، فإذا جاء الثمرة، فإذا جاء الخطاب الشرعي المطلقا نستكشف ماذا منه؟ أن الاعتبار مطلق أو غير مقيد؟ نستكشف منه أن الاعتبار مطلق. خب إذا قلنا أن الاعتبار هو بالمعنى الثاني، عندنا قرينة على التقييد أو ما عندنا قرينة على التقييد؟ يعني بعبارة أخرى القرينة لا يشترط أن تكون لفظية، قد تكون القرينة ماذا؟ عقلية. وهنا القرينة العقلية تقول لنا ماذا؟ أن الاعتبار لا بد أن يكون مقيدا بالقدرة. افترض أن الخطاب مطلق، ولكن القرينة العقلية تقول ماذا؟ لا بد أن يكون الاعتبار الكاذب عنه هذا الخطاب لا بد أن يكون مقيد، لأن توجيه الاعتبار إلى العاجز غير معقول. فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا، يعني لم يكن مقيدا بالقدرة، ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة، ظهرت الثمرة هنا. إذا نص على قيد القدرة فواضح بأنه خارج الوقت ماذا؟ لا يجب القضاء. إنما الكلام إذا لم ينص على القدرة تظهر ثمرة أو لا. قال لأننا إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته كما تقدم، يعني بالقرينة العقلية التي تقول أن الاعتبار لا يمكن أن يتعلق بغير المقدور، كان حكم العقل بذلك، يعني التكليف غير المقدور مخال، كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينة على تقييد إطلاق الخطاب والاعتبار، فكأن الخطاب متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز، وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز، يعني لا يوجد مقتضي بالنسبة إلى العاجز، فلو ارتفع المانع عنه فإنه لا يوجد مقتضي حتى يجب القضاء، وأنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا بعد ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، يعني لا دليل على أن الملاك مطلق على أن المقتضي تام يشمل العاجز أيضا. لماذا لا دليل؟ لأن الكاشف عن الملاك والإرادة هو ماذا؟ هو الاعتبار، والمفروض أن الاعتبار مقيد بالقدرة، فإذا كان الإنسان عاجز سقط الاعتبار في مدلوله المطابقي، فيلزم ماذا؟ سقوط المدلول الالتزامي الذي هو الملاك والإرادة. لعل الملاك مطلق، ولكن نحن لا يوجد عندنا دليل كاشف عن ذلك الإخلاص. قال وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز وأنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا، لأنه لا دليل على ذلك، يعني لا دليل على أن الملاك مطلق يشمل العاجز، نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية. وبعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب بالعاجز وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف، لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز، يعني أن المدلول الالتزامي هو الملاك والإرادة، مدلول المطابقي هو ماذا؟ هو الاعتبار. فإذا سقط الاعتبار في حق العاجز سقط المدلول الالتزامي الذي هو الملاك والإرادة، فلا يبقى عندنا دليل على وجود الملاك في حق العاجز. فإذا ارتفع المانع فهذا لا يوجد الملاك حتى يجب القضاء عليه، لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز. وإن لم نقل بافتراط القدرة في التكليف، هذه أجل قوله في أول الصفحة، لأننا إن قلنا بافتراط القدرة في التكليف كان كذا، يعني لا يجب القضاء. وإن لم نقل بافتراط القدرة في التكليف وجب عليها القضاء إذا ارتفع المانع. إذا ظهرت ثمرة أو لم تظهر ثمرة؟ ظهرت ثمرة. أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقي والالتزامي. المدلول المطابق ما هو؟ الخطاب والاعتبار. المدلول الالتزامي ما هو؟ الملاك والإرادة. وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز، وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك مع تحقق المقتضي في حقه، ولكن قد فاته هنا يكون معذورا ما دام المانع موجود. فإذا ارتفع المانع فإن المقتضي تام، وإن كان معذورا في ذلك إذ لا يدان العاجز على أي حال، ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك، يعني يسقط عنه الحكم التكليفي ولكن الحكم الوضعي معنا باق في حقه وهو القضاء خارج الواقع. قاعدة إمكان التكليف المشروط. في هذا البحث يريد السيد الشهيد يميز بين مطلبين، بين الجعل وبين المجعول. هذا التمييز له آثار مهمة في الفقه والأصول. التفتوا جيدا للمطلب لأنه دقيق. إذا قال المولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في مقام ماذا؟ في مقام الجعل، قبل أن نصل إلى مقام الخطاب. مقام الجعل من مقام الثبوت، والخطاب من مقام الإثبات. هنا تحقق شيء في الشريعة أم لم يتحقق شيء في الشريعة؟ تحقق. ما هو ذلك الذي تحقق؟ ها؟ وجوب الحج. يعني أنا لو سألتك ما هي واجبات الإسلام ماذا تجيبني؟ تقول الصلاة، ومنها ماذا؟ الصوم. إذا قال المولى هذا، إذا شرع، إذا جعله. ولكنه لو جئنا إلى المسلمين خارجا في ذلك الزمان ووضعنا يدنا على زيد، يجب عليه الحج؟ ها؟ إذا لم يكن مستطيع يجب عليه الحج؟ على خالد يجب عليه الحج؟ لا. على عم يجب عليه الحج؟ لا. ما حد أنتم تقولون تحقق وجوب. وجوب على من؟ وزيد وعمر وخالد وبكر إلى ما شاء الله كلهم ماذا؟ استلموا أنه في ذلك الزمان لم يكن مسلم مستطيع. يوجد وجوب على أحد؟ لعد ما معنى أنه تحقق وجوب في الإسلام؟ وجوب على من؟ يقولون هذا الوجوب يسميه الجعل ولا يستلزم أي شيء، فقط يستلزم مطلبا واحد وهو إن وجد مستطيع فماذا؟ فيجب عليه الحج بنحو القضية الشرطية. اما ان لم يوجد مستطيع فلا يوجد وجوب على احد. هذا سموه جعل بحسب الاصطلاح الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. والخطاب دائما يكشف ماذا؟ عن الجعل. هنا اذا جئنا الى زيد الخارج وضعنا يدنا عليه ووجدناه مستطيع ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ وجب عليك الحل. هذا الوجوب نفس ذاك الوجوب وغير ذاك الوجوب. ها؟ نفسه؟ فإذا نفسه كان موجود من الأول لماذا لم يتحقق في ذن على ذمة ذن؟ ها؟ إذا قبل تحقق الشر هذا الوجوب لا يستلزم أي بعث وانبعاث من أحد. بعد تحقق الشر يستلزم ماذا؟ يجب عليه يجب عليه يجب عليه. هذا الوجوب الثاني نسميه المجعول وهو غير الأول، لأن الأول كان موجودا قبل تحقق الشرط والثاني لا يوجد إلا بعد تحقق الشرط. وإن أردت أن تكون في العبارة دقيقا قل هكذا، لأن الأول موجود مع فرض الشرط والثاني لا يوجد إلا بعد تحقق الشرط. ذاكم أيضا لم يكن يجب الحج مطلقا على المستطيع وعلى غير المستطيع، كان يجب الحج على المستطيع. إذا وجوب الحج كان مطلق ومقيد، مقيد مقيد بماذا؟ بوجود الموضوع أو بفرض الموضوع؟ بفرض الموضوع. فإن كان الحكم معلقا على فرض الموضوع يسمى جعل، وإن كان معلقا على تحققه يسمى ماذا؟ مجعول. هاي المقدمة إذا اتضحت الآن أكو إشكال لابد أن نجيب عن الإشكال، نطرح الإشكال ثم نجيب عنه. فلنقرأ المقدمة. مر بنا في أن مقام الثبوت للحكم قاعدة إمكان التكليف المشهور. مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل والاعتبار، وفي هذه المرحلة يعني مرحلة الثبوت يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. وفي هذه المرحلة يعني مرحلة مقام الثبوت الذي إحدى مراحله ماذا؟ مرحلة الجعل والاعتبار. وفي هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. بينا فيما سبق ما معنى القضية الحقيقية، يعني أن يكون موضوع الحكم مقدر الوجود لا محقق الوجود كما تقدم. فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي يريد إناطة الحكم بها، أي بتلك القيود والخصوصيات، ويجعل الحكم منوطا بتلك الخصوصيات والقيود. فيقول مثلا إذا استطاع الإنسان، إذا لابد أن يكون الإنسان مستطيعا، وكان صحيح البدن وكان مخل السرب، يعني أن طريقه آمن للوصول إلى الحرم، وجب عليه الحاج. إذا هذا وجوب الحاج مطلق أنه مقيد. مقيد بماذا مقيد؟ مقيد بالإنسان العاقل البالغ المستطيع صحيح إلى غير ذلك، ولكن مقيد بوجود هذه القيود لو بفرض هذه القيود بفرض هذه القيود. فلهذا قال ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل يعني جعل الوجود نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل. متوقف على شيء هذا؟ هذا الحكم متوقف على شيء؟ لو الآن تحقق بالفعل متوقف على الفرض، والمفروض أنه مفروض. إذن الآن تحقق بالفعل ولم يتحقق، يعني أنت لو عددت واجبات الإسلام تعد من واجبات الإسلام الحاجة ولا تعد؟ إذن الآن وجوب بالفعل، لكن هذا الوجوب بالفعل موضوعه مقدر لو محقق؟ موضوعه مقدر، فلهذا لا يجب عليك أن تلحق ولا يجب عليك أن تلحق. متى يجب عليه؟ إذا صار الموضوع محقق وهو نفس الجعل الذي يعتبر في قوة قضية شرطية شرطها القيود المفترضة وهو كون الإنسان مستطيعا إلى آخره، وجزاؤها ثبوت الحكم الذي هو وجود الحق. ولكن هناك شيء قد لا يكون متحققا فعلا، وإنما يتحقق إذا وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلى. فذاك الذي لم يتحقق ماذا؟ الوجود الفعلي عن المجعول. مو الوجود الفعلي عن الجعل، بل الوجود الفعلي عن الجعل تحققه. الوجود الفعلي يعني المجعول لم يتحقق. متى يتحقق؟ إذا وجدت الشرائط. وهو الوجود على هذا أو ذاك الذي يمثل فعلية الجزاء في تلك القضية الشرطية. هذا الوجود على هذا أو ذاك متى يتحقق؟ عندما يوجد في الخارج مستطيع. لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو نبيا بعث إلى الناس ولم يكن بالغا، معقول أو غير معقول؟ نعم معقول. بعث إلى الناس رسولا إلى الناس وأمرهم بالصلاة بعد البلوغ، ولم يكن في أولئك الذي أمرهم بالغ، هناك وجود فعلي على أحد؟ حتى على ذلك النبي أقول وجود أو غير؟ لا يوجد، لا يوجد وجود. فلا يوجد وجود على هذا على هذا على هذا على هذا. نعم يوجد عندنا وجود بمعنى الجعل، لا وجود بمعنى مجعول. إذن الجعل غير مجعول. قال وهو الوجود على هذا أو ذاك الذي يمثل فعلية الجزاء في تلك القضية الشرطية، فإن فعلية الجزاء في كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشرط، فما لم تتحقق تلك القيود خارجا لا يكون الوجوب فعليا، ويسمى الوجوب الفعلي على هذا أو ذاك يسمى ماذا؟ بالمجعول. ومن هنا أمكن التمييز بين الوجوب الذي هو الجعل والوجوب الذي هو المجعول. وإذا قلنا حكم كلي دائما نريد ماذا؟ الجعل. فالتفتوا جيدا، نحن في علم الأصول نقول علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط حكم كلي. يعني شنو؟ يعني استنباط الجعل، مو استنباط هذا أو هذا أو هذا، هذه لا علاقة لها بعلم الأصول. التفتوا. إذن الجعل لا يكون إلا كليا، أما الحكم فقد يكون كليا وقد يكون ماذا؟ جزئيا. يعني هذا الحكم هذا الحكم هذا الحكم هذا الحكم. فإذا قيل الجعل وقيد بالكلي يكون القيد توضيحي هو احترازي، لأن الجعل لا يكون إلا كليا. أما إذا قيل الحكم وقيد بالكلي فالقيد يكون ماذا؟ احترازي، لأنه يوجد عندنا حكم جزئي وهو الحكم على هذا على هذا على هذا. ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول، لأن الأول موجود منذ البداية، يعني منذ أن شرعه الشارع فإن الأول موجود وفعلي، والثاني لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجا. ونحن عندما نقول أن القيود أن الموضوع وقيود الموضوع نسبتها إلى الحكم نسبة المعلومة إلى المعلوم، مرادنا يا حكم هذا المجعول أحسنتم مو الجعل. نعم الموضوع المقدر أنة للجعل، مو الموضوع المحقق أنة للجعل، الموضوع المحقق أنة للمجعول. إذن إذا قيل أن كل حكم يتوقف على موضوعه فما لم يوجد موضوعه لا يوجد حكمه، يعني لا يوجد جعله ولا يوجد مجعوله، لا يوجد مجعوله. واضح العبارة؟ قال والقيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة، وليست القيود كذلك بالنسبة إلى الجعل، لأن الجعل متحقق قبل وجود القيود خارجا. نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها في عالم التشريع. يعني الشارع عندما اراد ان يشرع وجوب الحد لابد انه تصور ماذا؟ الموضوع. اذ ما لو لم يتصور المولى الاستطاعه والصحه مثلا لما امكنه ان يجعل تلك القضيه الشرطيه. وبذلك تعرف ان الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصور القيود ذهنا، والمجعول متقوم بوجود القيود خارجان ومترتب على وجود القيود خارجان من قبيل ترتب المعلول على علته كما اشرنا. والحمد لله رب العالمين.